سهما فأقمت شهرين قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: كل يعمل على شاكلته على نيته. نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، وقال: ولكن جهاد ونية. قوله نفقة الرجل على أهله هذا أحد أحاديث الباب سيأتي. وقوله ولكن جهاد ونية، قال الحافظ: هو طرف من حديث ابن عباس أوله لا هجرة بعد الفتح، وقد وصله المؤلف في الجهاد وغيره من طريق طاووس عنه وسيأتي. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي قال: أخبرنا مالك ابن أنس بن مالك الأصبحي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر. وقد تقدم في بداية الكتاب أنه ليس لهذا الحديث سند في الدنيا إلا يحيى بن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص. يحيى بن سعيد أحسنت، إلا من عند يحيى بن سعيد، وانتشر بعد ذلك. قال الحافظ بن حجر: وقد جمعت منذ أن طلبت العلم من رواه عن يحيى بن سعيد فبلغ المئة. عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومراد البخاري هنا بيان أن الأعمال بالنيات، ووجه الاستدلال وهو في كتاب الإيمان، قال الحافظ: وتوجيه دخول النية في الإيمان على طريقة المصنف أن الإيمان عمل كما تقدم شرحه. نعم، ولا بد أن يكون هذا الإيمان بنية، فهو نوى أن يأتي الإيمان. والإيمان على قول أهل السنة وتعريفهم قول وعمل ونية، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، لا بد من هذا. وشعب الإيمان منها الأعمال ومنها الأقوال ومنها أعمال القلوب، وكلها إيمان، وكلها شعب الإيمان. نعم، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الإيمان 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فضرب 3 أمثلة: مثالا للقول وهو شهادة أن لا إله إلا الله، ومثالا للعمل وهو إماطة الأذى عن الطريق، ومثالا لأعمال القلوب وهو الحياء. وبقية الشعب على هذه الأقسام 3: إما أن تكون قولية أو عملية أو قلبية. وإذا بعدت شعب الإيمان كلها انتهى الإيمان كله، وما بقي إلا الكفر. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي قال: أخبرني عدي بن ثابت، هذا الذي مر بنا في حديث حب الأنصار وحب علي بن أبي طالب وهو قاص الشيعة، قال: سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. وحدثنا الحكم بن نافع البهراني أبو اليمان عامة روايته عن شعيب مناولة، ولهذا تجده يقول دائما: أخبرنا وقليل وأندر من النادر أن يخرج عن كلمة أخبرنا بالنسبة لشيخه شعيب خاصة. قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة من أثبت الناس الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري قال: حدثني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عندك يا سفيان ما كنية النبي؟ طيب